بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في الحجب: النوع الأول حجب حرمان. والحجب بالأشخاص، والحجب بالأشخاص نوعان. والحجب بالأشخاص نوعان. قول المؤلف: المسألة الثالثة في بيان أنواع الحجب. الحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. والحجب هو المنع، يعني يمنع من الميراث بوصف أو يمنع من الميراث بشخص. يمنع من الميراث بوصف لكونه رقيق ما يرث، أو لكونه كافر لا يرث المسلم، أو لكونه قاتل لا يرث من قتله. هذا الحجب والمنع بوصف. المنع بشخص يمنع من الميراث بهذا الشخص مثلا، فابن الابن يمنع من الميراث بالابن يحجبه، الجد يمنع من الميراث بالاب، الجدة تمنع من الميراث بالام، وهكذا الاخوة الاشقاء او لاب يمنعون من الميراث بالاب او بالابن وابن الابن وهكذا. والحجب بالأشخاص يعني يحجب شخص من الميراث بشخص آخر كما تقدم، نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يعني يمنع من الميراث بالكلية، ما يأخذ شيء، مثل ما تقدم حجب الجد بالأب، حجب الجدة بالأم، حجب ابن الابن بالابن. حجب حرمان يحجب بشخص لكن لا يرث ابدا، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن انزل منه لا يرث مع وجود ابن الابن الاعلى، الجد لا يرث مع وجود الاب، الام لا ترث مع وجود الجده، لا ترث مع وجود الام، ابن الاخ لا يرث مع وجود الاخ، ابن العم لا يرث مع وجود العم، وهكذا. حجب حرمان وهو لا تكتب الأصل. النوع الأول حجب حرمان، وهو أن يسقط الشخص، أن يسقط الشخص خيره بالكلية ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة، وهم الأبوان والوالدان والزوجان والولدان والزوجان. أعد وهم. وهم الأبوان والولدان والزوجان. حجب حرمان وليس حجب أشخاص بأوصاف، حجب حرمان بالشخص، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، يعني ما يرث أبدا، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة. ستة من الورثة ما يمكن يتأتى حجبهم بشخص، لكن حجبهم بوصف يتأتى على جميع الورثة. قد يكون الأب كافر ما يرث ابنه المسلم، قد يكون الابن قاتل لأبيه ما يرث أباه المقتول الذي قتله، لكن حجب الأشخاص يتأتى على جميع الورثة إلا ستة. ما يمكن يحجب، ما في أحد أقرب منهم يحجبهم. الجد ممكن يحجب بالأب، ابن الابن يحجب بالابن، الجدة تحجب بالأم، لكن ستة ما يتأتى عليهم الحجب. الأب وهم الأبوان، الأبوان منهم الأب والأم، ما يحجبهم أحد، ما في أحد أقرب منهم يحجبهم. والولدان الابن والبنت ما في أحد أقرب منهم يحجبهم. والزوجان يعني يرث أحد الزوجين، أحد الزوجين ما يمكن يحجب، ما يقال هذا زوج محجوب، ما في أحد أقرب منه في هذه الصفة. فإذا حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة. حجب الأشخاص نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا ستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان، ما يحجبون. حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة بما في ذلك الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات وغيرهم. النوع الثاني حجب نقصان، حجب حرمان. نميز بين الكلمتين: حجب حرمان يعني ما يأخذ شيء بالكلية، حجب نقصان يأخذ لكنه أنقص من التقدير الأول، يعني له تقديران، تقدير أكثر وتقدير أقل. قد يوجد من ينقله من التقدير الأكثر إلى التقدير الأقل. حجب نقصان، يعني ينقص نصيبه، مثل الزوجة بلا فرع وارث تأخذ الربع، مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. حجبها الفرع الوارث من الربع إلى الثمن، نسمي هذا حجب نقصان، ولا نقول له حجب حرمان لأن ما حرمناها. الزوج له النصف، مع وجود الفرع الوارث يأخذ الربع، فالفرع الوارث حجبه من النصف إلى الربع. الأم تأخذ الثلث، إذا وجد الفرع الوارث أخذت السدس، إذا وجد جمع من الإخوة وإن لم يوجد فرع وارث أخذت السدس. الأب يأخذ الكل إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض إذا لم يكن فرع وارث. فإن وجد فرع وارث إناث أخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا، وإن وجد فرع وارث ذكور أخذ السدس فقط. وهكذا النوع الثاني. النوع الثاني حجب نقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه. من أوفر حظيه، يعني له في الميراث حظان، له النصف وله الربع، يمنع من النصف يأخذ الربع، له الربع أو الثمن يحرم من الربع إلى الثمن، له الثلث، الأم مثلا لها الثلث تحرم من الثلث إلى السدس. وهكذا. وهو سبعة أنواع أربعة أربعة وهو سبعة أنواع، أربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام. يعني حجب النقصان الذي يتأتى على جميع الورثة وهو نقله من أوفر حظيه إلى الآخر سبعة أنواع، أربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام. أنواع النقل من أوفر حظيه إلى أدناهما سبعة، سبعة أنواع. مثل ينقل من فرض إلى فرض أقل منه، مثل زوج يأخذ النصف ينقل من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، زوجة تأخذ الربع تنقل من الربع إلى الثمن، الأخوات الشقيقات الواحدة تأخذ النصف ثم قد تنقل من النصف إلى الثلثين مع المشاركين المشاركات لها. وهكذا البنات، وهكذا العصبة مثلا، أخ شقيق يأخذ المال كله، وجد معه أخ ثاني يأخذ النصف، وجد معه أخ ثالث يأخذ الثلث، وجد معه أخ رابع يأخذ الربع. وهكذا ازدحام في تعصيب كما سيأتينا. اقسم، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين، للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. هلك هالك عن زوج وابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللابن الباقي تعصيبة. لما أعطى صاحبك النصف للزوج وأنت أعطيته الربع؟ لوجود الفرع الوارث، فوجود الفرع الوارث حجبه من أوفر حظيه، ما حجبه من الميراث الكلية، وإنما حجبه من أوفر حظيه. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، المسألة من ستة، للأم السدس. لما صاحبك أعطاها الثلث وأنت تعطيها السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، والأخ أعطيته ثلثين، وإذا صاروا اثنين اقتسموا الباقي. هذا حجب نقصان اشتراك في تعصيب، ازدحام في تعصيب. هلك هالك عن أب وابن، من ستة، للأب السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن أب وعم، المال للأب وليس للعم شيء. لما؟ محجوب بالأب. ولما أعطيت المال كله للأب بينما صاحبك أعطاه سدس؟ يعطيه سدس لوجود الفرع الوارث، ومع عدم الفرع الوارث يأخذ المال كله. هلك هالك عن جدة وعم، جدة وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للعم. هلك هالك عن جدة وخمسة أعمام، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي خمسة للأعمام، لكل واحد واحد. ذاك أعطاه أربعة خمسة الأسداس وأنت أعطيته واحد منها لوجود المزاحم له. هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للبنت واحد وللابن اثنان. هلك هالك عن ابنين وبنتين، المسألة من ستة، من عدد رؤوسهم، كل واحد يأخذ سدس والبنت تأخذ سدس والابن يأخذ ثلث. وفي الأول أخذ المال كله لعدم المزاحم، ووجد المزاحم فيزاحمه في التعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.